وأن يحسن لنا الختام. كيف حالك؟ قبل أن نكمل من حيث كان وصل شيخ محمد مهيك الله يحفظه، أعيد مسألتين إن شاء الله لزيادة الفائدة. المسألة الأولى بارك الله فيكم هي أن الفقهاء قالوا لو أن رجلا كان قريب عهد بالإسلام، يعني أسلم من مدة قريبة وهو لا يعرف أن الخمر مثلا حرام في دين الإسلام، ما بلغه، في هذه الحال إذا أنكر حرمة الخمر ظن أن الخمر ليست حراما لا يكفر، ما هيك؟ هذه واضحة. الفقهاء يقولون ومثله من كان نحو قريب عهد بإسلام، يعني يشبه حاله حالها. من هو هذا الذي يقال فيه هو مثل قريب عهد بإسلام لو لم يكن قريب عهد بإسلام لكنه مثله؟ من هو هذا الذي يقال فيه ذلك؟ حتى يفهم هذا الأمر جيدا ينبغي للشخص أن ينظر لماذا حديث عهد بإسلام لا يكفر إذا أنكر حرمة شرب الخمر. ليش؟ لأنه ما بلغه أن الحكم في شريعة الإسلام هو هذا، ما سمع هذا الحكم ولا أي حكم يدل على هذا ولا أي حكم آخر يعرف منه هذا الأمر فورا. هذه اللي بيقولوا لا سمع المسألة ولا مثيلاتها. شو يعني مثيلاتها؟ يعني مسألة أخرى لكن يعرف منها فورا حكم هذه المسألة، كل واحد يعرف من تلك حكم هذه. مثل كيف مثلا؟ الله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حرم الله تعالى أن يقول الإنسان لوالده يعني لأمه أو أبيه أف. لماذا؟ لأن هذا فيه إيذاء. أليس يعرف من هذا فورا أن ضرب الوالد حرام لأنه أشد؟ لو كان واحد ما سمع قط أنه في الشرع ضرب الوالد حرام لكن سمع أنه حرام أن يقال له أف، يعرف ذاك من هذا فورا، ما هيك؟ كل واحد بمجرد سماع هذا يعرف أن الضرب حرام، أليس كذلك؟ هذه يقال لها مثل تلك المسألة، من مثيلات تلك المسألة، يعرف منها حكم غيرها من المسائل التي فيها إيذاء للوالد. فإذا كان الشخص ما سمع بالمرة حرمة شرب الخمر ولا سمع شيئا آخر هو مثل ذلك يدل على ذلك، هذا ماذا يقال عنه؟ مثل حديث عهد بالإسلام في هذه المسألة، في هذه المسألة حاله يشبه حال حديث عهد بالإسلام، لو ما سمعها ولا سمع مثيلاتها من أين يعرف أنه حرام؟ أليس اتفقنا أن التحليل والتحريم حكمان شرعيان؟ يعني لا يعرف التحليل والتحريم بمجرد العقل، مجرد العقل لا يدل على أن هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام. أهل السنة هكذا يقولون، عقيدتنا نحن لسنا كالمعتزلة نحن نقول التحليل والتحريم شرعيان. شو يعني؟ يعني يعرفان بالشرع، ما هو حلال يعرف من الشرع، ما هو حرام يعرف من الشرع بالوحي، أما بمجرد العقل والتفكر لا يستطيع أن يصل الإنسان إلى أن يقول هذا حلال في الشرع أو هذا حرام. هكذا أهل السنة، هذا كلام أهل السنة ليس ككلام المعتزلة. المعتزلة يقولون بالعقل يعرف، كذبوا. إنما التحليل والتحريم شرعيان يعرفان بالشرع، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. كما قلنا زواج الشخص من أخته كان جائزا في زمن سيدنا آدم، لكن بشرط أن تكون من غير البطن الذي ولد هو منه. هل يقال عن هذا كان قبيحا في زمن آدم؟ لا. أما الآن لو فعله إنسان قبيح، ما هذا زواج من الأخت وهذا زواج من الأخت، ليش هذا قبيح وهذا حسن؟ هذا قبيح لأنه مخالف لما جاء في الشريعة، وذاك قبيح لأنه وذاك لم يكن قبيحا لأنه لم يكن مخالفا لشرع آدم عليه السلام. فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والأحكام من تحليل وتحريم تعرف من الشرع. واحد ما سمع بالمرة قط، ما سمع أن هذا الأمر حرام بالمرة، ما بلغه ولا سمع مثل تلك المسألة، ما سمع مسألة أخرى لكن يعرف منها حكم تلك المسألة بالمرة، ما بيعرف. هذا صار حاله مثل حال من؟ أيوة، مثل حال قريب عهد بإسلام. من شان هيك بيقولوا إن كان قريب عهد بإسلام أو نحوه، أو نحوه هذا معناه. هذه واحدة. المسألة الثانية هي بالنسبة لعقد النكاح بين شخصين مسلمين، ماذا يحصل له إذا ارتد أحد الزوجين؟ إذا كان الشخص متزوجا، مسلمان متزوجان، ثم ارتد الزوج أو ارتدت الزوجة، هنا حالان: إما أن تكون هذه الردة قبل الدخول أو بعد الدخول، إما أن لا يكون حصل دخول بعد من الزوج بالزوجة، وإما أن وحصلت الردة قبل الدخول، أو تكون الردة حصلت بعد الدخول. إن كانت الردة حصلت قبل الدخول، قبل أن يدخل الزوج بالزوجة، فهون ما في عدة في هذه الحال. ما لو طلقها قبل الدخول في عدة شيء؟ لا. كذلك لو حصلت ردة من أحد الزوجين لا يوجد عدة تنتظر. لذلك في هذه الحال إذا حصلت ردة من أحد الزوجين قبل الدخول، بمجرد حصول الردة ماذا حصل؟ العقد بينهما انفك، انفسخ، بطل العقد بينهما. أما إذا كان الردة، أما إذا كانت الردة حصلت بعد الدخول، هل يبطل العقد بهذه الردة أو لا يبطل؟ بالنسبة لنا هذا الأمر لا يعرف فورا، ما فينا نعرف دغري هل بطل العقد أو لا، ما فينا. يمكن يكون بطل يمكن ما يكون بطل. ليه؟ لأن العقد يحكم ببطلانه بحصول الردة من أحد الزوجين إذا مضت العدة، خلصت العدة ولم يرجع الذي ارتد إلى الإسلام. عند ذلك يعرف أن العقد بطل من الأول، بطل من الأول من شيء ارتد، الذي ارتد منهما العقد بطل. بس ما عرفنا نحن إلا أيمتى؟ إلا بعد انتهاء العدة. من شان هيك، أما لو رجع الذي ارتد منهما إلى الإسلام في خلال العدة، بنعرف أن العقد بينهما ما بطل، بعده ماشي. من شان هيك بيقولوا الفقهاء، إذا ارتد الزوج أو الزوجة بعد الدخول فالعقد موقوف. شو يعني موقوف؟ معناه الحكم هل بطل أو لم يبطل متوقف على شيء آخر، يعتمد على شيء تاني حتى يعرف هل بطل أو لم يبطل، حتى نحكم نحن، حتى نحكم نحن هل بطل أو لا. هذا يعتمد على شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هل مضت العدة من غير أن يرجع الذي ارتد إلى الإسلام أو لا؟ إن مضت العدة ولم يرجع الذي ارتد منهما إلى الإسلام، يحكم أن يعرف أن العقد قد بطل. إن رجع إلى الإسلام يعرف أن العقد لم يبطل. هو بهالمدة قبل أن يرجع، لو كان عرف أن العقد لم يبطل بس قبل أن يرجع إلى الإسلام، لا يجوز له جماع الزوجة، لا يعاملها، لا يعاشرها معاشرة الأزواج. لكن هل بطل العقد أو لا؟ هذا متوقف على أمر الرجوع إلى الإسلام، هل رجع إلى الإسلام قبل مضي العدة أو لا. مشان هيك بيقولوا موقوف. شو يعني موقوف؟ يعني هلأ من بين، هلأ من بين بطل أو لم يبطل. مثل كيف هيدا مثلا للتقريب، واحد زوجته حامل، اجوا بدهم يقسموا التركة، شو بيشيلوا لها الولد؟ ومات، اجوا بدهم يقسموا التركة، شو بيشيلوا لها الولد؟ حصة ذكر ولا حصة أنثى ولا شو؟ أيوة، منه معروف. فالحكم في هذا موقوف على شو؟ على تبين ما في بطنها بشو؟ بالولادة، بالوضع. أي إذا وضعت يعلم، ما هيك؟ فإذا أما الله يعلم، ما هيك؟ الله يعلم كل واحد ما هي حصته، لكن بالنسبة لنا نحن ما منعرف على التحديد، ما هيك؟ إذا كان عنده ثلاث صبيان وبنت ومات ومرته حامل، ما إلو حدا تاني بيورثوا إلا هالمرأة وهالولاد، قديه بياخذ كل صبي من هون؟ ما فيك تعرف هلأ قديه بيطلع له على التمام، حسب اللي بيولد، هالذي يولد ذكر أو أنثى، ما هيك؟ هذا منقول حصة كل واحد على التمام ما معروفة، ما هيك؟ موقوف الأمر على، بيتبين لنا الأمر بشو؟ بالولادة. نفس الشيء بمسألة أو مثل هذا، يشبه هذا مسألة الردة، يتبين هل بطل العقد من حين الردة أو لم يبطل. بالردة بطل العقد أو لم يبطل، يتبين ذلك ويظهر بحال الذي ارتد، هل رجع إلى الإسلام قبل مضي العدة أو لا. بناء على هذا يعلم هل بطل العقد أو لا. هلأ ما منقول هون بطل العقد بالردة، الشافعية لا يقولون هذا، ما بيقولوا الشافعية بطل العقد بالردة، حسب، قد يكون بطل وقد يكون لم يبطل على حسب الحال. إذا رجع إلى الإسلام قبل مضي العدة بيكون ما بطل، ما هيك؟ لو بطل، لو كان بطل بالردة، طيب رجع للإسلام، وين العقد الجديد؟ ما قلنا بترجع له، يرجعوا إليها من غير عقد جديد؟ لو كان العقد الأول بطل كيف بده يرجع له بلا عقد؟ يه، ما الأولاني بطل، كيف يرجعوا إليها من غير عقد؟ ما في. لذلك لا نقول بطل، يعرف بطل أو لم يبطل بشو؟ أيوة بأمر هل رجع إلى الإسلام يعتمد ذلك على حاله الذي ارتد على حال الذي ارتد منهما هل رجع إلى الإسلام قبل مضي العدة أو لا إن رجع إلى الإسلام قبل مضي العدة يعلم أن النكاح لم يبطل فإذا ما زال شو مستمرا فإذا لا يحتاجان إلى عقد جديد إن لم يرجع إلى الإسلام مضت العدة ولم يرجع إلى الإسلام يعلم أن العقد بطل هنا لو رجع بعد ذلك إلى الإسلام يحتاجان لا لأن العقد الأول بطل إنما إذن ماذا يقال طيب ما منع لا منقول مفسوخ ولا منقول غير مفسوخ لا منقول بطل ولا منقول لم يبطل شو منقول منقول موقوف موقوف يعني ما هلأ من بين يظهر فيما بعد هل بطل أو لم يبطل واضح يا أخواننا طيب نكمل من حيث كنا وصلنا حيث كنتم وصلتم الله يبارك فيكم من هون يوم الحاج حتى يقرأ مين بيقرأ لنا ما حدا أنا بقرأ ما في إشكال بارك الله فيك يا حاج أنا بقرأ أكرمك الله أنا بقرأ حاج الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وماله فيء أي لبيت المال إن كان بيت مال مستقيم أما إن لم يكن فإن تمكن رجل صالح من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك الشرح أن من جملة أحكام المرتد أنه تحرم ذبيحته فلو ذبح ذبيحة فهي ميتة يحرم أكلها الله تبارك وتعالى قال إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم الخطاب هنا في قوله تعالى إلا ما ذكيتم أي أنتم عليكم السلام أيها المسلمون دل هذا على أن غير المسلم لا تحل ذبيحته الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أنه يحرم الميتة ما هيك وما ذبح على النصب والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ذكر ربنا تبارك وتعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم استثنى ربنا تعالى ما زكاه المسلمون دل هذا على أن ما زكاه غير المسلمين لا يحل أكله والمرتد ليس مسلما ألحق الله بالمسلمين في هذه المسألة أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقط ليس كل من ألحق الله بالمسلمين اليهود والنصارى فيجوز أكل ذبائحهم بشروط ذكرها الفقهاء في محلها فمن لم يكن من هؤلاء لا تحل ذبيحته والمرتد ليس من هؤلاء فلا يجوز أن تؤكل ذبيحته لو ذبح كما يذبح المسلمون ما يذبحه ميتة لا تحل ومنها أنه لا يرث أي لا يرث أما المسلم يحل ذبيحته تحل لو كان رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا طالما إذا صغير مميز لو صبي من نبالغ لكن مميز ذبح تحل ذبيحته ما في مشكلة جنوبا أو غير جنوب تحل حائض، الحائض والنفساء والجنب، كل هؤلاء تحل ذبائحهم، لأن الله تعالى قال إلا ما زكيتم أي أنتم أيها المسلمون، ما قال ربنا ويستثنى من ذلك الحائض، ولا قال يستثنى الجنب، ولا قال يستثنى من ذلك المرأة، كلهم تحل أكل ذبائحهم. ومثل المسلمين النصارى واليهود بالشروط التي ذكرها الفقهاء. وأما الصبي غير المميز ففيه خلاف لا ندخل فيه الآن، في المذهب يوجد خلاف لا ندخل فيه الآن. ومنها أنه لا يرث، أي لا يرث قريبه المسلم إذا مات بالإجماع، لأنه إجماع أن الكافر لا يرث من المسلم، هذا ما فيه خلاف بين العلماء، الكافر لا يرث المسلم، ولا المرتد لا يرث المسلم، ولا يورث أي لا يرثه قريبه المسلم إذا مات، إذا مات هذا المرتد لا يرثه قريبه المسلم ولا غير المسلم، المرتد لا يورث، لا يرث ولا يورث، هكذا في مذهب الشافعي رضي الله عنه. ومنها أنه لا يصلى عليه، أي لا تجوز الصلاة عليه إن مات، لأنه كافر، والصلاة على من صلى على كافر يعرف أنه مات كافرا كذب الدين، لأن الصلاة على الميت ما هي؟ طلب رحمة للميت، والكافر بعد موته لا يرحم، فلو كان مرتدا أو أصليا إذا صلى عليه إنسان وهو يعرف أنه مات كافرا فقد كفر والعياذ بالله. ولا يغسل، أي لا يجب غسله، فلو غسل لم يكن في ذلك إثم، لا يغسل يعني لا يجب، أما لو غسل ليس في ذلك إثم، منه حرام لكن منه واجب، ليس كالمسلم لا يجب غسله. ولا يكفن، فلو كفن لم يحرم، نفس الشيء التكفين، لا يجب تكفينه لكن إن كفن لا يحرم، ليس لهذا الميت المرتد من الحق ما للمسلم، الميت المرتد لو تركه الإنسان لو رمي على الزبالة يتركه إذا شاء، ليس له حق كالمسلم ولا حاله حتى كالذمي، لا كالمسلم ولا كالذمي في هذا. ولا يدفن في مقابر المسلمين، أي لا يجوز ذلك، فمن دفنه في مقابر المسلمين أثم، أي عليه ذنب، لأن هذه المقابر معدة لموت المسلمين. مثلا جيت أنا وقفت أرض مقبرة، شو يعني وقفت هذه الأرض مقبرة لأموات المسلمين، كيف بدون يدفنوا فيها واحد غير مسلم، خالفوا شرط الواقف، ما هيك؟ أنا أعددت أرضا ليدفن فيها أموات المسلمين، بيجوا بدون يدفنوا واحد غير مسلم فيها، لا يجوز، لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، حرام. ومنها أن ماله فيء، أي أن مال المرتد بعد موته بقتل أو غيره فيء يكون لمصالح المسلمين، أي لبيت المال إن كان بيت مال مستقيم. طيب إذا كان المرتد لا يورث ماذا يفعل بماله؟ هون في تفصيل ينتبه إليه، إذا مات المرتد قبل موته ماله شو منقول عنه؟ موقوف. شو يعني موقوف؟ من بيّن خرج من ملكه أو لم يخرج من ملكه بعد؟ أيمتى ببين؟ بالموت. إن رجع إلى الإسلام قبل أن يموت يكون ماله ما زال في ملكه، إن لم يرجع إلى الإسلام ومات على الكفر يعرف أن ماله بالردة جصر فيه، خرج من ملكه، فيكون ماله موقوفا. المرتد في حال حياته ماله موقوف، ما معروف بعد، ما ظهر لنا، الله يعلم. أما نحن بعد ما بين لنا القاضي، ما تبين له، نحن ما تبين لنا هل خرج هذا المال من ملكه، من ملكه أو لا. إذا مات على الردة يكون هذا المال، يعلم أن هذا المال خرج من ملكه بالردة، من وقت ارتد هذا المال خرج من ملكه. إن رجع إلى الإسلام قبل أن يموت يعلم أن هذا المال لم يخرج من ملكه. طيب، فإذا ماله موقوف، فإن مات قبل الرجوع إلى الإسلام علم أن ماله خرج من ملكه بشو؟ بالردة. الآن إذا كان لا يورث هذا المال ماذا يفعل به؟ يأخذه بيت المال، إذا كان بيت المال مستقيما. إذا كان المال يدخل إلى بيت المال من وجوهه ويصرف في وجوهه، أما إذا كان يعلم أن مال المرتد هذا إذا أدخل إلى بيت المال القائم على بيت المال ليس أمينا يصرفه في غير وجوهه، في هذه الحال لا يعطى إلى بيت المال. أما إذا كان بيت المال مستقيما، وهذا من زمان ما عاد وجد، أي طويلة، من زمان ما عاد وجد، من زمان بعض الفقهاء قال من نحو 900-800 سنة، قال لا يجوز أن يقال لسلطان زماننا عادل. فذاك الأيام لا يجوز أن يقال لسلطان زماننا عادل، لأنه إلا القليل من زمان طويل أغلب الحكام يأخذون المال من غير حقه ويضعونه في غير حقه. لو لم يكن كأيامنا، ما للدرجة اللي هي بأيامنا، بس كان دخل الخراب من زمان، إلا في بعض الفتوات، في بعض الفتوات ما كان ذلك. نعم أبو عمر، صح، لما يموت على الردة نعرف أنه من وقت ارتد، من وقت ارتد خرج من ملكه، بس لما ارتد ما بنعرف طالما هو عايش، لأنه قد يرجع إلى الإسلام وقد يموت على الردة، فهل خرج من ملكه أو لا ما بنعرف. إذا مات على الردة ساعتها عرفنا أنه من وقت اللي ارتد هالمال خرج من ملكه. من شان هيك بيقولوا الفقهاء لا يتعاملوا في ماله، بما أن ماله كيف هداك، لكن كيف لكن ما بتشتري منه ولا بتبيعه، كيف هداك، كيف لكن نفس الشيء، كيف الرجل الذي كفر بمسبة الله بتقول أنت بما أن حاله موقوف هلأ ما منعرف يرجع إلى الإسلام أو لا، ضمن العدة لا يجوز له أن يجامع زوجته مثلا، كمان بما أن الحكم في ماله موقوف، بما أن ماله موقوف ما بيجوز لا نبيع ولا نشتري منه ولا إلى آخره، لكن لا يتعامل معه بالمال. هذا معنى أن ماله موقوف. إنما الذي يهون الأمر في هذه الأيام أن هناك قولا أن ماله يبقى في ملكه، أن تصرفاته تنفذ في المال إلى أن يموت، في قول أن تصرفاته بعد الردة تنفذ في الماء في ماله إلى أن يموت، عند ذلك ماله يوضع في بيت المال، وإلا على القول بأنه موقوف ليس لا نبيعه ولا نشتري منه. كان لو لم يكن ذاك القول الآخر لكان الأمر في هذه الأيام صعبا جدا في هذا على كثير من الناس، لكن يوجد قول أن تصرفاته نافذة. نعم حاج، معتمد هذا القول، الشافعي نفسه له قول بأن تصرفاته نافذة. هلا حنحكي. القاضي لا يبني على هذا بإلا أنت امرأة واحدة، لا نبني على كلامك ولو ابنه. القاضي لا يبني على شهادة واحد. طيب، هذا إذن قلنا إذا مات وهو على ردة ماله لا يورث، شو بيعملوا فيه؟ في بيت المال. شو بيعملوا فيه ببيت المال؟ يصرف في مصالح المسلمين، ومن جملة المصالح سد ضرورات أهل الضرورات. أما إن لم يكن هناك بيت مال مستقيم كما هو الحال في أيامنا، فإن الشخص إذا عرف أن هذا المال لمرتد مات على الردة يجوز له أن يصرفه هو في المصالح، يجوز له أن يصرفه في المصالح إذا كان هو عارفا بوجوه ذلك. ما يكون هو كمان ما بيعرف بهالأمر ويتجرأ يأخذ هالمال ويصرفه، لا. إذا كان عارفا بوجوه صرف المال في المصالح، إذا كان أهلا لذلك. أما إن لم يكن أهلا لذلك فلا يتصرف في هذا. بعض أكابر الصالحين العلماء من المسلمين الذي يقال له الحارث المحاسبي، سمعتم به؟ ما سمعت؟ مشهور الحارث المحاسبي، كان يقال له المحاسبي لشدة محاسبته نفسه. هذا الرجل لما مات أبوه وخلف ثروة كبيرة، 30,000 درهم بهداك الأيام، 30,000 درهم يعني ما بعرف شو بدي، يعني ماذا تساوي في هذه الأيام، يمكن أكثر من 300 مليون دولار أو نحو ذلك قيمتها. خلف 30,000 درهم ما أخذ منها درهما واحدا، قال لا يحل لي، كان على غير ملتنا، كان قدريا، يعني كان ينكر، قد كان معتزليا، كان ينكر القدر. قال كان قدريا، ما أخذ منها درهما واحدا، 30,000 درهم. ليش؟ لأن قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، وهو لم يكن على ملتنا، ما كان من ملة الإسلام، كان على ملة الكفر. ليش؟ لأن ماله مال المرتد لا يورث، إنما محله في بيت المال إذا كان بيت المال مستقيما. إن لم يكن بيت المال مستقيما واحد أهل يأخذ هذا المال فيصرفه في مصارفه، أما إن لم يكن أهلا فليبتعد عن ذلك وليترك الأمر لأهله حتى لا يسبب لنفسه عذابا في الآخرة. الواحد اللي منه أهل لا يتسور مرتبة ليس أهلا لها. الله يلهمنا أن يلزم كل منا حده. قال الفقهاء: أما إن لم يكن بيت مال مستقيم، أما إن لم يكن بيت مال للمسلمين مستقيم، فيتولى رجل صالح. ليش قالوا صالح؟ حتى يكون أمين، لأجل الأمانة، لأن غير الصالح كيف تأتمنه على الأموال العامة؟ هذه دخل مش مال مصالح، إن لم يكن صالحا كيف يؤتمن على مال المصالح؟ يتولى رجل صالح صرفه في مصالح المسلمين. إذا صرفه كما يصرفه الإمام الخليفة الحاكم العادل في وجوهه يكون له أجر على ذلك، يكون بذلك مأجورا. بها الحال إذا مات شخص مرتد وكان ورثته فقراء يستحقون أن يعطوا من مال المصالح، عند ذلك يجوز لكل واحد منهم أن يأخذ من ماله بقدر حاجته، بقدر ما كان يعطى، بقدر ما يعطى من مال المصالح، لا أكثر من ذلك. هم بس بيصيروا بياخدوا مش من باب أن هذه تركة، من باب أنهم مستحقون. أيوة. إذا كانوا يعرفون كيف يصرف مال المصالح يأخذون بمقدار ما يستحق أمثالهم من مال المصالح. وتثبت الردة إما بالاعتراف أو بالبينة، أي شهادة رجلين عدلين. طيب كيف يعرف أن الإنسان ارتد؟ إذا إنسان شتم الله أمامك عرفت أنه ارتد لأنك سمعته، أما عند الحاكم عند غيرك، إذا جئت إلي فقلت لي زيد ارتد كفر، بأخذ بكلامك أنا وأنا لا أعرف عنه كفرا. إذا ذهبت إلى القاضي أنت تعرف أنه كفر لأنك سمعته، أما أنا ما شهدت، القاضي ما شهد، تذهب إليه تقول له فلان ارتد. إذا كنت ذا شهادة معتبرة عند القاضي، إذا كان القاضي يعتبرك عدلا لأداء الشهادة في هذه الحال، يقول لك أريد شاهدا آخر، أنا أحتاج شاهدين حتى أحكم بردته. إن لم تكن عدل شهادة يقول لك القاضي أريد شاهدين عدلين حتى أحكم بردته، أو يعترف هو. إذا اعترف هو عند القاضي أنه ارتد يكتفى باعترافه، إن لم يعترف فلا بد من شاهدين عدلين يشهدان على أنهما سمعاه ارتد وقال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا. إذا ما بكفي أن يقولا نشهد أنه ارتد عن الإسلام أو نشهد أنه كفر بالله. وهون كمان انتبهوا في شغلة كثير من الناس ما بينتبهوا له، كثير من الناس حتى لما بيدرسوا هالموضع لا ينتبهون إليها. الشاهد لا يكفي أن يقول أشهد أنه كفر، إذا قال أشهد أنه كفر بس هيك، ما كلمة كفر مع أن في هذا الموضع في الغالب تستعمل لأي معنى؟ الخروج من الدين، لكن لها معنى آخر. والشهادة عند القاضي بده يكون الأمر واضح، فلا بد أن يقول الشاهد أشهد أن فلانا كفر بالله مثلا، لا بد أن يقول الشاهد أشهد أن فلانا ارتد عن الإسلام، مش بس ارتد، أشهد أن فلانا ارتد، ما كمان اللي منعوا الزكاة ارتدوا عن دفع الزكاة بزمن سيدنا أبي بكر، ما كفرهم أبو بكر، مش بيسموهم قتال أهل الردة وهم لم يكفروا بالله، إنما ارتدوا عن دفع الزكاة. فإذا ما بكفي، لا يكفي أن يقول أشهد أن فلانا كفر أو أشهد أن فلانا ارتد، لابد أن يقول كفر بالله أو ارتد عن الإسلام، عبارة صريحة. طب إذا قال هيك ولم يبين السبب، اجوا اثنين شهود شاهدان عدلان، قالا عند القاضي نشهد أن فلانا كفر بالله أو نشهد أن فلانا ارتد عن الإسلام بكفي حتى يحكم القاضي بردة ذلك الشخص؟ في المذهب خلاف، بعض العلماء قالوا هذا يكفي، وبعضهم قال لا يكفي، بل لا بد أن يبين سبب الردة. قال ليه؟ قال لأنه في كثير من الناس يظنون ما ليس ردة أنه ردة. ما فهمت حاجة؟ لا، في ناس لأنه بيضيعوا بالأشياء، بفك في أشياء ما نردها بفكوا. ما في ناس بفكوا اللي بينتحر مرتد، ما في ناس، مش بس هيك، ما في أشياء فيها خلاف في المذاهب. الحنابلة أليس يكفرون تارك الصلاة؟ بركي كان الشاهد حنبلي، بيجي عند القاضي والقاضي شافعي لا يكفر بترك الصلاة، بيجي لعند القاضي بيقول له أشهد أن فلانا كفر بالله، اثنين شهود حنابلة بيجوا عدول، بيجوا عند القاضي بيقولوا أشهد، كل واحد يقول أشهد أن فلانا كفر بالله، بيقول له القاضي رجع إلى الإسلام أو نقتلك بمجرد ذلك. من شان هيك بعض الفقهاء الشافعية قالوا، وهذا ما كان يرجحه شيخنا رحمة الله عليه، الشيخ رحمه الله كان يقول لا يكتفى بذلك بل لا بد من بيان السبب. فيها خلاف، بعضهم قال يكتفى بذلك، إذا قال أشهد أن فلانا كفر بالله أو أشهد أن فلانا ارتد عن الإسلام، إذا شهد الشاهدان بذلك يكفي. لكن القول الراجح أنه لا يكفي حتى يبين سبب الردة، حتى يقول أشهد أن فلانا كفر بالله لأن أشهد أن فلانا سب الله مثلا، أو أشهد أن فلانا سجد للصنم أو نحو ذلك. لابد من أن يبين السبب حتى يتأكد القاضي أنهما شهدا على أمر هو ردة حقيقة، مش هن مفكرين ردة ويكون منه مرتد الرجل، وإلا شو بيقول له ارجع إلى الإسلام بركي هذاك عطرس، بيقول له تشهد بركي، قال له ما بتشهد، ما بدي يتشهد، فيقتله بيكون هو منه كافر. لذلك قالوا لابد أن يذكر الشاهدان سبب الردة، لابد أن يذكر سبب الردة، فإذا تثبت الشهادة إما باعترافه أو بشهادة شاهدين عدلين، يعني وشو بيعملوا؟ يبينان في شهادتهما سبب الردة، يبينان سبب الردة في شهادتهما. ما بك بدأ جيب شهود حاجة، ولو كان القاضي قاضيا بحق ما مثل قضاة السوء هول. هي حاج هي تسعى في خلاص نفسها لأنه هي متأكدة، بس القاضي كمان مثل ما هي بدها تسعى بخلاص نفسها، القاضي بيقول لها أحتاج شاهدين أو اعترافه. صح، لكن لأنها هي تعرف لا تمكنه من نفسها حتى يتشهد، حتى يرجع إلى الإسلام في العدة، فإن رجع إلى الإسلام بعد مضي العدة يجددان العقد، لا تمنعه من تهرب حاجة، ما بيقبلوا منها حاجة. ولو كان القاضي شرعي يعني يحكم بحق كان ألا نفس الشيء، لا يسألوه بإلا أنت تدعين أين شهودك، إذا هو أنكر ماذا يقول لها؟ أين الشهود إن لم يكن عندها شهود؟ هي لكن هي تعلم تهرب منه. حلف اليمين ما بيكفي، لا اليمين هداك أن يوافي أموم المال مش بها الأمور هاي اليمين بأشياء بالمال ليس في هذا ليس في هذا. أما إذا شهد واحد فقط فلا تجرى عليه أحكام المرتد كما تقدم واضح. أما إذا واحد ذكر أو أنثى شهد عند القاضي القاضي لا يعتمد كلامه وحده. قال المؤلف رحمه الله آمين. فصل الشرح أن إن هذا فصل معقود لبيان وجوب التزام أوامر الله على كل مكلف، وأنه يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الفصل لأجل هذا فصل معناه هذا فصل. هذا الفصل لماذا معقود؟ عن أيش يتكلم؟ عن هذا الأمر أن كل واحد كل مكلف يجب عليه أن يلتزم أوامر الله، ما أمره الله بفعله يفعله، ما نهاه الله عن فعله يجتنبه، وأن من ذلك من جملة ما أمر الله به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا: يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، لأن كل ما جعله الله واجبا علينا معناه إن لم نؤده نستحق العقاب، فيجب على المسلم المكلف أن يؤدي ما أوجب الله عليه. أما غير المكلف فليس هذا ما أوجب الله عليه شيئا، ما في شيء واجب عليه غير المكلف، لأنه بعد ما دخل في التكليف ما صار مكلفا بعد. لذلك الصبي الذي بلغ 7 سنين يجب على الولي أن يأمره بالصلاة، أما هو من واجب عليه أن يصلي؟ وليه إن أطاق يأمره بالصيام، أما هو لا يجب عليه أن يصوم لأنه ليس مكلفا، مثل المجنون. الشرح: قال العلماء: الصبي إذا بلغ وجب عليه أن ينوي أداء ما أوجب الله عليه من ترك المعاصي وأداء الفرائض، أي أول ما يبلغ ينوي في قلبه يقول: أعمل ما فرضه الله علي فأؤدي الواجبات وأجتنب المحرمات. من جملة الواجبات إذن أول ما يبلغ الإنسان الصبي أو الصبية، أول ما يبلغ الواحد منهما يجب أن ينوي في قلبه أن يفعل كل الواجبات وأن يجتنب كل المحرمات. هذا من جملة الواجبات، من جملة الفروض أن ينوي في قلبه أول بلوغه هذا. شو معناها أنه بلغ؟ بس يعرف حاله أنه بلغ، شو معنى بلغ؟ أيوة، شو يعني صار مكلف؟ يعني صار يجب عليه أن يفعل الواجبات وأن يجتنب، فإذا لابد أن يعقد قلبه أنه يلتزم بذلك، لابد أن يعقد قلبه، هي من جملة الواجبات، أن يعقد قلبه أنه يلتزم بهذا الأمر أن يؤدي الفرائض كلها ويجتنب المحرمات كلها. قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. الشرح: يجب أداء الفرائض التي فرضها الله على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك على الوجه الذي أمر الله به أن تفعل هذه الفرائض من تطبيق الأركان والشروط. يعني ما بكفي الإتيان بمجرد الصور، صورة الصلاة صورة الصيام مع تضييع الأركان والشروط، بيجي واحد يؤدي صورة الصلاة وهو وضوء منه صحيح، بتصح صلاته شيء؟ لا. يؤدي صورة الصلاة وقراءته للفاتحة غير صحيحة، تصح صلاته؟ لا تصح. يؤدي صورة الصلاة ولا يطمئن في الركوع، لا يطمئن في السجود، أو في الركوع لا تبلغ راحته الركبتين لو أراد أن يضعهما على ركبتين أو نحو ذلك، ما بيركع مضبوط، ما بينحني إلى القدر الكافي، لابد أن يأتي بصوم في خلال صيامه لا يراعي أركان الصيام، ما بينوي بالليل مثلا أو في النهار يفعل ما يبطل الصيام، في هذه الحال لا يصح. لا يكفي الإتيان بصور الفرائض، بل لابد من الإتيان بالفرائض على الوجه مع الإتيان بالأركان والشروط. وقوله ويجتنب مبطلاتي يفهم منه أنه يجب على المرء أن يعرف ما يبطل هذه الفرائض حتى يجتنبها، ما مثل ما بيعمل بعض الناس بيوقف حتى يصلي وهو عم بيصلي بيتحرك بيتحرك بيتحرك بيتحرك بيتحرك، يعني طول الوقت هو عم بيصلي هو عم يتحرك، أبدا ساعة بيعمل بيظبط مدري شو، إذا حاطط على راسه قلنسوي أو بيظبطها بعدين بيشوف ما بيخطر لك إنه عم بيصلي، تطلع فيه هيك لا تظنه يصلي، بتطلع بالساعة وبيشوف شو فيه بجيبته وبيظبط تيابه وبيظبط القلنسوي وبيعمل الجلابية وإلى فتبطل صلاته من كثرة الحركة، هون لا تكون صلاته صحيحة. لا بد أن يجتنب المبطلات. قال المؤلف رحمه الله ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها. الشرح: يجب على الشخص المكلف أن يأمر من رآه تارك شيء من فرائض الله بأدائها فرض عليه، ويأمر من رآه يأتي بشيء من هذه الفرائض على غير وجهه أن يأتي بها على الوجه الذي تصح به، هذا إن كان يخل بفرض أو يأتي بمبطل مجمع عليه عند الأئمة. أما من رآه يخل بمختلف فيه فلا ينكر عليه إلا أن يعلم أنه يعتقده فرضا أو مبطلا. يعني إذا ترك إنسان فرضا من الفرائض أو فعل مبطلا من مبطلات الفرائض، نحن كل إذا عرفنا أنه يفعل ذلك يجب علينا أن نأمره بأداء الفرض، أو إذا كان يبطل فرضه مثلا بيصلي بيتحرك كثير بالصلاة حركات مبطلة أن نأمره بترك ذلك. ما هيك؟ شو يعني يجب علينا؟ يعني فرض كفاية. مين عرف؟ هل اللي عرفوا الناس الذين عرفوا لابد أن يقوم من بينهم من يأمره بذلك. إذا تركوا كلهم هذا الأمر، كلهم تركوا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر كلهم أثموا. إذا قام بذلك بعض منهم ولو واحد، بعض يكفي لذلك ولو واحدا، سقط الإثم عن الباقين. طيب شو هو هذا الفرض اللي يجب فيه ذلك أو المبطل الذي يجب فيه ذلك؟ إذا كان مجمعا عليه، إذا كان بالإجماع هذا الأمر فرضا علينا أن نأمر تاركه بفعله، إذا كان بالإجماع هذا الأمر مبطلا علينا أن نأمره بترك فعله. أما إذا كان مختلفا فيه هل يبطل أو لا يبطل، هنا ينظر إلى حال الذي يفعله، هل يعتقد أنه مبطل أو يعتقد أنه ليس مبطلا، على حسب حاله يتصرف معه. مثلا واحد عم يلعب شطرنج مثلا، عند الشافعي لعب الشطرنج ليس حراما، مكروه، تركه خير فيه ثواب، خير للإنسان أن يترك هذا، لكن إذا فعل ليس عليه ذنب. أما الحنفية يقولون حرام. فإذا وجدنا إنسانا حنفي المذهب في في هذه المسألة ما قلد مذهب الشافعي، يلعب الشطرنج ننهاه، لأنه يفعل ما يعتقده هو شو ما أصيح حراما، ننهاه عن ذلك. مثلا واحد يصلي وهو كاشف شيئا من فخذه، رجال عم بيصلي وشيء من فخذه مكشوف، إذا كان هذا المصلي يعتقد أن الفخذ عورة، إذا كان شافعيا مثلا، نقول له استر فخذك لا تصح صلاتك هكذا. إذا كان مالكيا يعتقد أن الفخذ ليس عورة، يجوز لنا أن نسكت عنه، لا يجب علينا أن ننهاه. نعم لو قلنا له خير لك أن تستر الفخذ لتخرج من الخلاف ما فيه مشكلة، لكن الإنكار عليه كما ينكر الحرام لا لا، لأن هذا مختلف فيه. مثلا واحد يصلي في السجود ما وضع باطن أصابعه على الأرض، إذا كان شافعيا يعتقد أنه يجب ذلك، هذا ركن من هذا لابد شرط لابد منه لصحة السجود، ننكر عليه. أما إن كان يعتقد أن هذا ليس شرطا لصحة السجود كما يقول بعض الأئمة فلا ننكر عليه عند ذلك. فإذا الأمر لا ننكر عليه الإنكار الذي ذكرناه، أما إذا قلنا له إذا نصحناه بالرفق وقلنا لو أنك وضعت باطن أصابعك هذا يكون خروجا من الخلاف، هذا أحسن ما فيه مشكلة. أما الإنكار عليه لا ينكر عليه. لماذا؟ لأن هذا مختلف فيه بين الأئمة، وهو يعتقد أنه ليس حراما، يعتقد أن ما يفعله ليس حراما، فلا ينكر عليه عند ذلك. هذه فيها خلاف حاج بين العلماء، لكن إذا توضأ على حسب مذهب الشافعي وصلى على حسب مذهب مالك صح صلاته، بعضهم قال يصح بعضهم قال يصح. فإذا هل ينكر على فاعل المختلف فيه الشيء اللي هو مختلف في كونه ركنا، الشيء المختلف في كونه فرضا إن لم يفعله ينكر عليه، الشيء المختلف في كونه مبطلا إن فعله هل ينكر عليه، الشيء المختلف في كونه حراما إن فعله هل ينكر عليه؟ هنا ينظر إلى اعتقاده، إذا كان يعتقد أن هذا حرام ومع ذلك فعله ينكر عليه، إذا كان يعتقد أنه ليس حراما فلا ينكر عليه. هذه هي القاعدة في هذه المسألة. ولذلك يا إخواننا بعد كلمة طيب حاج ولذلك يا إخواننا ينبغي على الإنسان إذا أراد أن ينكر المنكر أن يكون عارفا بما يأتي وما يذر، بما يفعل وبما يترك، ما يكون هيك من فوضى كيف من كان، حتى لا يقع فيما لا تحمد عاقبته. مش كل واحد ينكر شو مكان، لا ما هيك، إنما هذا له قواعده التي ينبغي أن يتبعها الإنسان على حسب المقرر في شريعة الله تبارك وتعالى. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصيبة، وتجاوز الحد تحت دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا مصيبة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفريط، تجاوز الحد إفراط. ينبغي أن يكون الإنسان على وجه الاعتدال. حكيت لكم قبل قصة ما هيك، واحد من الحكام مر جيشه في ناحية، جاءت امرأة قالت له جندي من جنودك جاء فأخذ الحليب مني، قال استعرضيهم يعني شوفي طلعي بالجيش دليني أي واحد، دلته وقف أمامه أخذ السيف فضرب بطنه، قد بطنه بالسيف، خرج اللبن من بطنه. قال لها: لو أنه لم يكن في بطنه اللبن لكنت يعني نسيت، يمكن آية قتلها أو نعش. شو هذا؟ هذا منه؟ هذا ليس إنكار منكر، ليس هكذا أمرنا الله على الوجه الشرعي، ليس هذا ما أمر الله تعالى به. ما هيك بيضرب له بطنه بالسيف بيطلع اللبن من بطنه؟ شو هذا؟ هذا حصل منه أنه يعني هيك تخريفة، لكن ليس هكذا. إنما الأمر له قاعدة. نور الدين زنكي رحمة الله عليه، هذا مرة أرسل إليه رجل من العلماء يقول له كلاما معناه: الآن وقت فساد. لما تولى نور الدين الحكم كان الوقت وقت فساد، أيام الصليبيين وغير فساد، فساد كثير منتشر، تشتت بالكلمة مثل هالأيام، الأيام بتذكر بهذيك الأيام بين المسلمين. ثم يسر الله وتولى نور الدين زنكي في بعض النواحي، وكان هذا الرجل عنده علم ويحب أهل العلم، يحب أهل الصلاح والعلم. واحد من أهل من المشهورين بين الناس بالصلاح أرسل إليه يوما رسالة يقول له فيها: الآن الوقت وقت سوء، زمن سوء، لو أنك تتشدد في العقوبة. فأرسل إليه نور الدين: كان الأجدر بك أن تأمرني أن ألتزم شرع الله تعالى، لأن إصلاح الأمر إنما يكون بالتزام شرع الله تعالى. لما وصل رد نور الدين إلى هذا الرجل صار يبكي. انظروا الجواب الذي أجاب به كان ينبغي أن يصدر من مثله. هو الله وفقه لإصابة الحق. هك ينبغي في أمورنا أن لا نتجاوز حد الشرع، لا عند الأمر بالمعروف ولا عند النهي عن المنكر ولا في حال أخرى. وبارك الله فيكم وحفظكم، والله تعالى أعلم وأحكم. إن شئتم نهلل.